وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. بركة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في نقل مذهب أهل السنة والجماعة وقولهم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة عموما أنهم يحبونهم ويترضون عنهم ويتقربون إلى الله جل وعلا بمحبتهم، والأخذ بهديهم، لأن ما بلغنا من الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بواسطتهم، فهم ذو فضل ولهم فضل على سائر الأمة رضي الله عنهم، فمحبتهم دين يتقربوا به إلى الله جل وعلا، وكراهيتهم نفاق وضلال وزيغ، ومن سب منهم أحدا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل وتقحم النار على وجهه، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ربه جل وعلا بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وشهد لمن شهد منهم بالجنة، فيجب علينا الإيمان بهذا، ولا يجوز لنا أن نقول إنهم ضلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد أنهم بالجنة، فإذا شهدنا بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدينا، وإن رددنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ضللنا وجهلنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا شهد بالجنة لمن ليس من أهل الجنة، وهل يعقل؟ لأن شهادته عليه الصلاة والسلام ليست كشهادة زيد وعمر. أنت مثلا تشهد بصلاح فلان وتزكيته اليوم، لكن غدا وبعد غد ما تدري، قد يشرب الخمر ويكون فاسق، قد يعق والديه ويكون فاسق، قد يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويكون فاسق، فأنت شهدت له بالصلاح في ذلك اليوم، لكن بعد هذا ما تدري ما يكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لأحد بالجنة إلا وقطعا بلا شك أنه من أهل الجنة. فإن شككنا في هذا فقد شككنا في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، لأنه ما ينطق عن الهوى. فيقول رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة بالجنة لا تخلو، يكون على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. على سبيل العموم يشهد المسلم لكل مؤمن بأنه في الجنة، يشهد المسلم لكل متق لله جل وعلا أنه في الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الأبرار لفي نعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا بلا شك فيه. لكن نقول زيد أو عمر أو فلان أو فلان مؤمن فهو قطعا من أهل الجنة؟ لا، ما ندري ما يختم له به. قد نشهد بصلاحه واستقامته لكن ما ندري بماذا يختم له به. فالشهادة على سبيل العموم لكل مؤمن وكل تقي وكل بر من هذه الأمة وغيرها. الشهادة على سبيل الخصوص هذه توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يسوغ لنا أن نقول مثلا إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله من أهل الجنة، ولا نقول إن الإمام أحمد رحمه الله من أهل الجنة، ولا نقول إن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة من أهل الجنة. ما ندري، لكن نحسن بهم الظن ونأمل لهم الفوز بالجنة، لكن ما نجزم إن ما عندنا علم، لكن نجزم يقينا وندين الله بأن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن عليا في الجنة وأن الستة من العشرة المبشرين بالجنة في الجنة وأن من سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الجنة أنه في الجنة إيمانا وتصديقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهادة لشخص معين في الجنة هذه توقيفية، الشهادة لكل مؤمن ومؤمنة في الجنة على سبيل العموم هذا صحيح، لكن ما نسمي نقول فلان مؤمن فهو من أهل الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤلف رحمه الله ولم يحصر من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الجنة كثر والحمد لله من الصحابة، لكن المؤلف قال رحمه الله كالعشرة. العشرة من هم؟ العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء جاءوا في حديث واحد فهم جميع وسموا بهذا الاسم لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وإذا قيل العشرة فهم معروفون ما يزيدون ولا ينقصون. وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء ستة مع الأربعة عشرة، هؤلاء وردوا في حديث واحد، ولهذا يعبر عنهم العلماء رحمهم الله يقول العشرة المبشرون في الجنة، في غيرهم لكن هؤلاء في حديث واحد. والأربعة الخلفاء معروفون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والستة نظمهم بعض العلماء ببيت واحد فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء ستة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة أربعة، وعامر فهر أبو عبيدة رضي الله عنهم، والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من المهاجرين ومن السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم: الخلفاء الأربعة وسعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة ابن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير ابن العوام رضي الله عنهم. ستة مع الأربعة يكونون عشرة. هؤلاء نشهد لهم بالجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. قال رحمه الله المؤلف: وثابت بن قيس بن شماس. ثابت ابن قيس ابن شماس من الأنصار رضي الله عنه، وهو أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، إذا تكلم الكلام يسمع ويرتفع صوته جبلة، وطبع على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإجابة إذا جاء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدحون أنفسهم وأقوامهم، إن كانوا خطبا أمر ثابت ابن قيس بن شماس بالإجابة عليه الصلاة والسلام، يجيب خطيبهم، وإن كانوا شعراء أمر حسان ابن ثابت رضي الله عنه يجيبهم. وكثيرا ما يأتي القوم يفاخرون بكلمات خطابية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبهم، فيجيبهم، ثم يقوم شاعرهم فيقول ما يقول، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: قم فأجبهم، فيجيبهم، فعند ذلك يقولون: والله خطيبه أفضل من خطيبنا وشاعره أفضل من شاعرنا، لأنهم يتكلمون بالإسلام ويتكلمون حسب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى رضي الله عنه. لما أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا تأديب وتعليم إلهي للأمة، تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك حزن ثابت بن قيس بن شماس وتأثر ولزم داره وأخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما في أحد يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، أنا أرفع صوتي، وإذن حبط عملي، إذن أنا من أهل النار. فأخذ يبكي وامتنع من حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة الشفيق، يتفقد الكبار والصغار والرجال والنساء والأغنياء والفقراء والوجهاء والضعفاء عليه الصلاة والسلام، قيل: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ فسأل عنه فلم يكن خبر عند أحد، لأنه أغلق عليه بابه وأخذ يبكي رضي الله عنه. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا يا رسول الله أتيك بخبره. فذهب إليه وطرق عليه الباب وقال: النبي يسأل عنك، أين أنت؟ تأخرت عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله قد أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وما في أحد يرفع صوته مثل رفع صوتي، فإذا أنا منهي عن هذا وحبط عملي وأنا من أهل النار، فأنا أبكي على نفسي. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: هذا خبره، هذه قصته، الرجل أغلق على نفسه داره ويبكي تأثرا وحزنا أنه من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل له: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. هذه شهادة، لست من أهل النار وأنت من أهل الجنة، اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا الحديث في البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وعند غيرهما. فثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم، حبر من أحبار اليهود أسلم رضي الله عنه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كان رضي الله عنه في قصة إسلامه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا للحق وتحرى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت، فتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، فانكب عليه يقبله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود أهل بهت كذب وافتراء ولا يبالون بالاختلاق والكذب، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، خشية أنهم إذا علموا رموني بأشياء لست لها بأهل فربما وقع في خاطرك شيء منها. فأراد رضي الله عنه أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منزلته في قومه قبل أن يعلم اليهود بإسلامه، لأنه كان من علمائهم، حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه. فجاء اليهود يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه من ذلك، ما يمكن يسلم، لأن شأنه مثلنا فما يمكن أن يسلم، لأننا ما عندنا يقين أنك رسول الله، حاشاه من ذلك. فخرج رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالتفت اليهود بعضهم لبعض وقالوا: يا محمد، هذا شرنا وابن شرنا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم أقل لك يا رسول الله؟ يعني ما يؤمنون، كذبة وخونة ولا يبالون بالافتراء والكذب. فهو رضي الله عنه أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند قومه قبل أن يعلموا بإسلامه. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في حديث صحيح، خبره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بأن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، وهو رضي الله عنه من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنه آمن بموسى وبالتوراة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أحبار اليهود وهو حجة على اليهود. واليهود من عنادهم وكبريائهم وغطرستهم وتعنتهم ما أسلم منهم إلا قلة يعدون على الأصابع، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويرون المعجزات ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهو يؤكد بأنه يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله يقينا أكثر من معرفته لابنه، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني ما عندهم شك إلا العناد والجحود والعياذ بالله والحسد التام. وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالجنة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولهن خديجة ثم التسع اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن وقد خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فهن في الجنة رضي الله عنهن. كلهن، خديجة وعائشة وبقيتهن رضي الله عن الجميع. فمن زعم في واحدة منهن خلاف ذلك فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم بلال رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال ما، فسأله: ما هو أرجى عمل عملته؟ قال: يا رسول الله، ما تطهرت طهورا إلا وصليت فيه ما كتب الله لي من ليل أو نهار. أخذ من هذا مشروعية سنة الوضوء، أن الإنسان يستحب له إذا توضأ أن يصلي سنة الوضوء. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه سمع خشخشة عليه في الجنة، معناه داخل الجنة. وعمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنه مر عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون في بطحاء مكة، يعذبهم الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، وهو لا ينطق عن الهوى. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ودعا له بذلك. لما ذكر عليه الصلاة والسلام الأمم، وأنه يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يقول: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله، فأخذ الناس الصحابة رضي الله عنهم يتساءلون: من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ كل واحد يتحرى أن يكون منهم. قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقالوا أقوال. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنهم يتحرون من هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء من أول الدنيا، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم محصورون في زمن الصحابة ولا في زمن الصحابة والتابعين، وإنما في كل الأمة هم المتصفون بهذه الصفات: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم وتوكلوا على الله. الاسترقاء طلب الرقية مباح، لكن إذا تركها المرء اتكالا على الله جل وعلا فهذا أولى، يعني ما يكون في قلبه التفات لغير الله. ولا يكتوون، الكي مكروه وهو جائز إلا أنه مكروه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والتطير محرم، فهم تركوا الحرام وتركوا المكروه وتركوا المباح وتوكلوا على الله جل وعلا. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه شارع، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا من حسن تخلصه عليه الصلاة والسلام، خشية أن يتتابع الناس فيقوم من ليس منهم ولا يصلح أن يكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة، هي للأول. فإذا عكاشة بن محصن رضي الله عنه من من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وسعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة، أحد الأنصار رضي الله عنهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثياب من حرير ناعم، فلمسها الصحابة بأيديهم فوجدوا فيها النعومة والحسن، فقالوا ما أحسن هذا وما أنعم هذا. فقال عليه الصلاة والسلام لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة ألين وأطيب من هذا، مناديله في الجنة ألين وأطيب من هذا. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن معاذ في الجنة رضي الله عنه. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، والمرأة السوداء التي تصرع في الجنة يشهد لها في الجنة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء فقالت يا رسول الله إنني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله، ثم إنها قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. فهو عليه الصلاة والسلام خيرها بين أن تصبر على هذه البلوى ولها الجنة وبين أن يدعو لها بالعافية، فصبرت رضي الله عنها، فمعناه أنها في الجنة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يجب أن نشهد لهم بالجنة حسب ما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذكرون في أخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المطولات وفي تراجمهم رضي الله عنهم، مثل الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله عنهم. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ترجمته بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. ومنهم رجل من الأنصار ثلاثة أيام متوالية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فيدخل هذا الأنصاري رضي الله عنه. فأحب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يطلع على عمل هذا الرجل من الأنصار الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فجاء إليه وقال إنه صار بيني وبين أبي بعض الخلاف، فإن شئت أن تؤويني ثلاثة أيام. فقال نعم، قبله أن يضيفه ويكون عنده ثلاثة أيام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان بينه وبين أبيه شيء رضي الله عنه وعن أبيه، ولكنه أراد أن يطلع على عمل هذا الأنصاري في بيته تحريا أن يعمل مثل عمله. يقول فأضافه صار عنده 3 أيام، وكان إذا دخل بيته في الليل ينام إلى قرب الفجر ويقوم ويذكر الله ويصلي ما تيسر ويصلي الفجر. يقول يمكن الأول ليلة يمكن ترك بعض العمل من أجل ضيافة عبد الله بن عمرو، تركها في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة ما جاء بشيء جديد. فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما كان بيني وبين أبي أي شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثم تدخل أنت، فأنا أحببت أن أطلع على عملك هذا الذي استحققت به الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال: هو ما رأيت، ما من كبير عمل إلا أنني ما نمت يوما من الأيام وفي قلبي شيء على مسلم، قلبه نظيف رضي الله عنه، أبيض ما فيه غل ولا حسد ولا كبرياء ولا شيء من التي تدنس القلب، وكان يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. فقال: هو ذاك، هذه خصلة عظيمة، من يستطيعها؟ يغسل قلبه من كل صفة تدنسه. فهذا الرجل من الأنصار شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وما كان عنده كبير عمل إلا طهارة القلب ونظافته وإضمار الخير وحبه للمسلمين، مطبقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كثير شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نحب الصحابة ونحترمهم ونترضى عنهم ونتغاضى عما حصل من مساو عند بعضهم، وهم ليسوا بمعصومين، ولكن الله جل وعلا يغفر لهم بأعمالهم الصالحة وبمصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبمناصرتهم إياه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشهادة لكل المؤمنين بالجنة، والشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن عداهم نأمل للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لمسلم بجنة ولا نار غير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له، ومن مات على الكفر فهو من أهل النار. ولا نقول للحي من الناس هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، لأن لا ندري بما يختم له، قد يكون الرجل فاجر وكافر وهو في علم الله جل وعلا من المؤمنين قبل أن يموت يشهد شهادة الحق فيموت على الإسلام، وقد يكون الرجل في الظاهر مسلما يعمل الصالحات فيختم له والعياذ بالله بعمل سيء آخر حياته فيكون من أهل النار، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء أن الرجل يعمل بالطاعة فإذا قرب أجله جار في الوصية فصار من أهل النار والعياذ بالله، لأن الجور في الوصية من الكبائر، مرتكب الكبيرة يستحق النار إن لم يعفو الله عنه، لكن ما نقول إنه يخلد في النار، وإنما قد يدخلها إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، يعني إن شاء الله جل وعلا غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا أدخله النار ثم يخرجه من النار بتوحيده وإيمانه بالله. المهم أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يجب أن نشهد له بالجنة ولا نتردد، ومن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من المسلمين نأمل لهم الجنة والخير والسعادة ولا نجزم. اقرأ. وقول المؤلف: ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.